فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون